يعم المسلمين وغير المسلمين، لأن والذين يفلسون لفظ عام احنا كنشوفوا، لأن الصحابة كان يسألون القواعد، ومن رجع إلى فتاواهم وأقضيتهم عرف هذا. إذا ما دفع على الشافعي ألفه جمعه في الكتب، شو جمعه؟ جمع بعضه. شنو الواضح؟ شنو الواضح؟ الواضح هو الذي وضع الشيء. شنو يسمى واضح؟ الواضح هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا إذا مشيت فيك خذ أنا شافعي واضح، يمكن أي إنسان يختار من الأصول، يمكن أي إنسان يخرج من الأصول يقول لك الأصول سيئة الزمن، لكن ما كان الله ورسوله قد يقل يمكن. ها؟ لا ما يعني مؤلف جامع. محمد بن شفيع المطالبي، وقد اختلفوا في أول ما وضعه، فكل من يدعي وصل بليلة وليلة لا تقر لهم بليلة. الحنفية يدعون بأن محمد بن حسن هو أول من وضع أصول، والشيعة يدعون بأن زحر البقر هو أول من وضع أصول، وكل ذلك إنما هو تنافس على الصرف المذهبي، وكل ذلك لا علم له. الحقيقة أن الأول من ألف وجمع في الأصول فقه هو الإمام الشافعي بن أحمد الله. هو الشافعي محمد بن إدريس بن العباس، هذا هو ابن عباس الذي في كتب الطرازين ابن العباس من ألف واللام، من عثمان بن شافع المطلق المتوفى 204 هجرية، وألف فيه كتاب الرسالة الذي أرسل به إلى ابن مهدي. كتاب الرسالة يعني رسالتان، الرسالة البغدادية والرسالة المصرية. يقولون بأن الرسالة البغدادية التي أرسلها الشافعي إلى ابن مهدي بعد، ولكن رأيت ابن حزم يقول منها نعم الرسالة البغدادية هي التي بعد، هذه التي أرسلها الشافعي إلى ابن مهدي، هذه بعد. وإن كان الزعفراني والطرابلسي في كتبه فهي يقول أنها بعد، والذي ذكره ابن حزم فيها أن فيها الحث على اتباع منهج الصحابة، الحث على منهج الصحابة، وأنه وعظيم فضله وعلو تعبيره. هذا هو الذي تميز به الرسالة البغدادية عن الرسالة المصرية، والرسالة المصرية هي الآن الموجودة التي تداولها، لأن الرسالة الأولى قد ضاعت وقد أعاد كتابتها في الإملاء. أرسل به إلى ابن مهدي، وابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي ابن حسان العنبري المصري. عبد الرحمن بن مهدي هذا هو محدث من حفاظ الحديث، من كبار حفاظ الحديث. عبد الرحمن بن مهدي ابن حسان المتوفى 192 يعني بينه وبين الشافعي 24 على ما أظن. ياك السن بينهما السن. مات هذا 92 ومات هذا 204 بينهما 6 سنين. الحسن العنبري البصري اللؤلؤي وفي 192 سبق الشافعي بالسنين. قال الشافعي لا أعرف أحدا لا أعرف له نظيرا في الدنيا. قال الشافعي لا أعرف له نظيرا في علمه وفي حفظه الحديث في فقهه وفي المؤمن. قال كتاب الرسالة الذي أصل به إلى ابن مهدي وهو أول من ألف في مختلف الحديث. هي إذا كان الشافعي أول من ألف في علم الأصول فإن ابن مهدي أول من ألف في مختلف الحديث. المشار إليه في طلعة أرواب قوله أولى وجمع ممكن فمختلف يضيفه إلى الحديث المحترف مختلف يقصد به. وغيره كنده سليقان بالذي العرض للخالقة من خالقة هذا بيت وسوى من نفس البنود ولا من مزرعة أنوار نفس البنود. وكان شوفوا نفس هو صغير إنه وقفت بنفس البنود كبير وشتوا نفس هو صغير. إذن فهذا خطأ، وإذلك يجب أن تشير إليه بوضع علامة بين عليه حتى لا تختلف طلعة الأنوار بشكل وغيره أي الشافعي كان له سرقات، يعني ملي كنقصوا عبارة وغيره كان له سرقات، كان الشافعي أو الأصول فيه ليس له سرقة، عبارة الأولى كتمثالها يعني كتمثالها عند التلازم ودلالة ودلالة التضامن ودلالة المطابقة، فقط يوم ديال الشوك ديال سميتو فيه مشاكل من مشاكل فقط، وغيره كان له سرقة، كان الشافعي ليس ليس عن الأصول له سرقة، وأن التأليف يتنافى مع السرقة، هذا هو الظاهر ظاهر عبارته، أن الشافعي لم تكن علم أصول طبيعة له وغيره كان له طبيعة، ولما ألف فيه فإنه حينئذ يضد السرقة إلا ذلك. على كل حال نقد كلامه لو طبقنا عليه قواعد لا تطبق على كلام السوفي أم قونا ذو فلو غيره لو سرقة يأخذ عزب مريض، لأن فيه خطأ خطأ واضح، ماشي غيره كان له سرقة وغير الشافعي كان له سرقة، وما فائدته وما والتأليف ليس نافع مع السرقة كلام كتاب الإمام. على كل حال الشناقطة يدعون بأنهم جماعة علم الدين، ولكن حينما تنظر في نظرهم تجد مخالفات لغوية تاج إلى النظر، هذا خطأ لغوي واضح وغير الشافعي كان له سرقة، يعني أن الشافعي ليس له سرقة لأنه ألف فيه، هذا هو ما يتضمنه الكلام بالمنطق اللغوي وبالمنطق ديال أرسطو، اللي بغيتو منه اجبدوه منه، غير قد تقاو بأن العبارة في أركان تفسير، أقول الرجل كبير وألفه في الكبار ولذلك يقعد مثل هذا الخطأ، ماشي مهم، لماذا لم يمتكن عن أشعار بن قبل الورود؟ علاش ما قلت عن قبل الورود بأن هذه العبارة فيها كذا وفيها كذا وفيها، لأن السناقط لا يملكون نفس الأداة التي يقوم بها، نقول هذا ابن القاسم العبادي ولا في الشهاد عميرة ولا في البرونوسي ولا القانون ولا شيء واحد غير يحط عليه قوله كذا يرد عليه كذا بإرادات، هذا القناع ديال الإرادات النظر يقول الناس اللي عارفين العلم ما غير كان تجزو ومازال القناع عليها القناع عليها تبع هذا اللي ما ضرب الله تعالى غير يزيد لماذا؟ الحي قادر ريبوب ليس ميت على كل حال ليست العبارة كما هكذا لأن استثناء الشيء من لابد أن يكون بينه متضاد، وغير الشافعي كان له سرقة، وكأن الشافعي ليس له سرقة وأن التأليف يضاهي السرقة، هذا غير صحيح، وغيره مثلا لم يجمعه في الكتب، هنا هو قد يكون هنا قد يكون فيها قد يكون فيها تقابل، وغيره لم يجمعه في الكتب ولم يرده وإنما كان له سرقة، أما غيره كان له سرقة هذا إذا أخذت بظاهر اللفظ ولم تقدر شيئا يبين المراد فإنك ستخرج إلى ما لا يريده المصلي، إنك تنقلب على المراد، يقول لك ساعة الإنسان يقلب على المراد المصلي ما يأخذ ظاهر أفضل منه، ها؟ هو إذا نزل وغيره لم يجمعه في كتاب ولم يثبته بتقييد بل كان له سابقا وخم وهو ما أخرجه إلا من السنة، نعم ما أخرجه إلا من السنة، وهذا بقى صندل التضبي صندل شي تضبي وصندل شي مضادة بين بين بين بين الفعل ديالة الفعل ديال الشافعي والعكس ما يتضب ديال كله وغيره لم يجمعه في الكتب أليس كذلك؟ إذا هذا هو المستثنى إذا نديرو باش نقولو الكلام ديالو وغيره لم يجمعه في الكتب أنا لا أرجو منكم أنا نسكت مع المؤلف بس من خمس كلام ديالو لم يجمعه في الكتب ولم يضبطه بالتقليدي ربنا بدأ يقول الكلام ديالو باش يبان المقصود وإلا غادي الكلام ديالو حنا كنفهمو بأنه كيقصد شي حاجة حنا كنفهمو بظاهره إذا غادي نديرو بحال هذاك اللي قال لي إنني حلوا على الناقة ديال الحمراء يأخذوا لكم وقبضوا على الناقة وخيبوا على المرض ديالنا لم يجمع في الكتب لم يجمعه في الكتب ولم يضبطه بالتقييد وإنما كان له سرقة إنها ما تم تضبط وغيره الكتب إنما في الكتب لا غيره كل حد يقصد به ما كان قبله ما يدلون عقيم لا هذا بخصوص نفسه ذكر النحوات ونفسه المورد المصنف شنو مثلا ديال قرائن سميتو بما يقتضيه المحرم واش هذا غادي يكون الفاظ ديال حنا خصنا نعطيو بيان على هذا وغيره ديال غير الشافعي كل الناس لهم سابقه على هذا ما هو مقصود ما كيقصدوش هذه بدليل انه كنقطع السوقي وكنقطع المحلي وكنقلو وكنعاون عليه هذا الوقت الموجود اش غنسالهم نسال الدليل عنه كيقصد وغيره من الصحابه المسلمين هذا وإنما اتفق وإنما كان دعوه الله وإنما كان وإحنا دبي نقول ظاهر ذلك هذا ينتقد وانتقاد شديد وقد يقول لي كلماتك لم توفي بالمراد فإن قالت هذا مراد قلنا له المراد لا يدفع الإيراد لأنك فتحت باب الإيراد فتحت باب الإيهام وفتحت باب اللبس وأتيت بكلام غير ما لا تقصده إذن فأنت الذي فتحت على الكتاب المراد وسلطة الإيراد متى يكون؟ لأن الإيراد سيكون عندما تتحدث ديال الإيراد ذلك تحديد مش إحنا اللي فتحنا أنت الذي أتيت بعبارة موهمة ملتبسة لبست بها علينا إذا قلت أنا ليس مرادي قلنا لك المراد لا يتبع الإيراد ولكن تشوف التحقيق ديال هذا الشيء راه نقلتو على اليوسي تكتب ديالو المراد تسمى واحد الاسماء المراد لا يدفع الإيراد تكلم فيه على خمسة أقسام ووقف لك ربما اللون ديالنا أقسام أو رفيق واش هاد في دابا هاد عبارة الإجابة مما لا يدفع الإيراد نعم مما لا يدفع الإيراد لأنه جاء بكلمة موهمة تخالف مقصوده وتحدث تتعرض بالإشكال والذي ما في شك أن غادي يرد عليه امتحان الغناء نرد عليه نشنو بغينا وننزل كلامه تأويلا يقارب ويتفق مع نفسه فكذلك لا نشنو الشر الشر هو أن تبين مقاصد المتكلم تعارض عبارته ثم تقول إذن فلا بد من تأويل كلامه ثم تقول مقصود كلامه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وتجعل له وجها تقول ما له وجه عربي وإن كنت بعد مرة تحاول تجاوز بعض القواعد باش توصل الى مقصوده وتبين جامعه ولا يبغى ننتقدوا غادي ننتقدوا غادي ننتقدوا نخلوا على ما هو على ونزلوا عليه لكن حسين يقولوا وغيره لم يجمعوا بالكتب ولم يثبته بالتقييد وانما كان له سرقه يعتمد عليها دون الكذب ودون التقييد فشكدا وانما كان له سرقه والسرقه هي الطبيعة أنا يقال إن المراد لا يدفع الإيراد ولكن معرفة المراد الثوري لا إذا قاعدة ديال الإيراد والمراد هذا الناس ضبطوه من خمسة إلى خمسة ولا بعد من الأقصار رجع ثم إذا كان هذا المقام إحنا أوردنا فيه على المرتبين ما أوردناه هو مقام في حقيقة الأمر باب الأمر ضد القواعد الإيراد فما عندنا إذا إحنا مثلا استعمله هو المجاز مع القارنة ومشينا على الدعي الحقيقة احنا غادي يثبت لنا بأن هذا مخصوص يثبت لأن الرسول استعمل المجاز وأتى بالقارنة ولا استعمل شي حاجة وجاء بما يدل على مراده أما أنت إذا قلت لي في الإيهام أنا ما تبغى تقع الأصول وتوقع غيره كان له سرقة إذا سيكون غيره كله غير شافعي حتى لو أنني أحسنت الظن وقلت ما قبله فكان الشافعي ليست له سرقة ولم تكن له سرقة ما كان أبدا زيت من الأصول ولا كان مجتهدا اصلا قبل وضعه قبل جمعه هذا اظن اننا متفقين على ان كلام المصنف لا يفي بالغرض ولكن يجب ان نؤول فنقول وغيره لم يجمعه في الكتب ولم يثبته بالتقليد وانما كان له سرقه مثل دين العرب من خالقه يعني ان غير الشافعي من المجتهدين كالصحابه كمن بعدهم كانت معرفه علم الاصول سليقه لهم عندكم كان ولا كانت؟ كلكم عندكم كان يجب علينا حتى شيء نسخة المسلكة حتى شيء نسخة المسلكة ما عندنا مش هاي شيء دينا نسخة وقال لي هذا الرسيل عندكم عندكم نسخة مخطوطة كي حققها رسيل جهاد في رسيل لكم أصول في رسيل كي يحقق كي حققها رسول أخي مارك أنا أخبر بلا قال لي كي حققها شيء نسخة مخطوطة قلت إيه من قلت إيه دي واحدة تقصيص الثانية ما نسيت وشيت كان يقول زدنا كان يقول زدنا صفر وصنا كان يشوف الجهل على سبيل العرض وتعالى شو ذكر زيد قلنا كان معرفة علم الأصول سرقة له أي مركوزا في طبيعته، طبيعة سرقة له أي مركوزا، مركوزا الرمون الزماء سنتكون لا مركوزا مركز لكي لا مسجد مركوزا ثم الركوز والاستشهاد اي مركوزا في طبيعته كما كان علم العربيه من نحو وتصريف وبيان خليقه اي مركوزا في طبائع العربي فتره فطرهم الله عليها. اذن فان المصنف يقول بان من سبق كانوا ياخذون بعلم الاصول وينزلونها على الجزئيات ويتصرفون فيها تصرف الحاذق الماهر كما كان العربي يتصرف في النحو والبيان. في هذا كثير من الكلام كثير من الاستدلال، كان عليهم ان يستدلوا على وجود هذه السرقه لان الجدل انزلنا في المسجد الاحكام المطلقه كلامه على كل حال الباب الموجود المطوله موجود واجب. والالقاب تسمي المبتدا والخبر والصفائح واسم الفروع والجزئيه اصطلاحات وضعها المسلمه، وكذلك هو دائمة الأصول الذين صنفوا فيه اسم المنطوق والمفهوم والاستحواذ والمخالطة والعام والخاص والمطلق والمقيد والمطلق والمقيد غير المقيد والمقيد وغيره. إذا فالعلم موجود قبل أن يؤلف، والأسماء والمصطلحات استجدت لأن من حق المعاني المختلفة أن تكون لها أسماء مختلفة، وهذه المعاني لم يضع لها العرب تعريفات، وضع أن توجب أن توضع لها اصطلاحات تدل عليها لنفرق ما بين المطلق والمقيد والمجمل والمفصل إلى آخره. هما الشيء المقدمة الأولى أن أول من ألف في التشبيه هو محمد بن شافعي المطلبي كما يقول المسلم. نريد الآن الموضوع، ما الذي يدرس في علم الأصول؟ ما هو محطة النظر في علم الأصول؟ هو الجواب الغالي الانفورماسيون اشنو هو الموضوع اللي كندرسو في علم الاصول. يقول الاحكام الادله الموضوع، يقول موضوع الاصول هي الادله والاحكام. انا موضوع الشيء كما قال هنا، قال موضوع كل فن ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه كبدل الانسان لعلم الطب. فاذا قيل مثلا ما هو موضعه ما هو موضع علم الطب، فيقال بدن الإنساني ولكن زيد من حيث، لأن الحيثية قيد في الموضوع من حيث، أيوة ماذا من حيث ما يعرض له من الصحة والمرض. هو علم الاجتماع موضوعه الإنسان نفس الكلام، من حيث كيفية معاشه ومعاملته. علم النفس موضوعه الإنسان حيث ما يعرض له من أحوال وأمراض ووسوس إلى آخره. مفهوم؟ مثلا العبادة موضوعها الإنسان من حيث أنها يتقرب بها إلى الله، فكل حيثية قيد في الموضوع، فلا يتم الموضوع إذا ذي الحيثية. فالطب لا يتم إذا قلت موضوع الإنسان حتى تأتي بكلمة حيث، لأن الحيثية قيد في الموضوع. فالإنسان موضوع لعلوم كثيرة، ولكن الحيثية هي الموضوع هو الإنسان، لكن العلوم تختلف من حيث الحيثيات. فإذا أردنا أن نعرف علم الأصول نقول النص الشرعي موضوعه من حيث، لأنه نفس الشرعي كيدرس الأصولي كيدرس المفسر كيدرس البلاغي كيدرس المجتهد كيدرس أي إنسان دواء يدرس النص الشرعي، ولكن من حيث. ولذلك هنا يقولون موضوع الأصول الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية معروفة، وسيأتي التفصيل أنها الكتاب والسنة. الكتاب والسنة هذوما الأدلة الشرعية. أما القياس والإجماع فهو ليس أدلة شرعية، وإنما هي أدلة تدل على الأحكام الشرعية وليست أدلة شرعية. إذا فالموضوع علم الأصول، وإن كان يدرس فيه الإجماع ويدرس فيه القياس فهو ليس موضوعا علم الأصول، لأن الأصول هي الكتاب والسنة لأنها نصوص. أما دراسة الإجماع ودراسة القياس فهو دراسة وسائل الموضوع وليس موضوعا علم الأصول. زين لا غبار عليه، مفهوم؟ مفهوم؟ هذا اللي كنقول الموضوع ديال الرسول هو دراسته نصوص الكتاب ونصوص الحديث، هذا هو الموضوع. أما غير ذلك مما نسميه أصول الفقه فإنما يدرس على سبيل التبعية وليس على سبيل أنه من موضوع الدين، وإن كان موضوعنا هو على سبيل التبعية. تبقينا؟ تبقينا؟ إذن فإذا قلنا الطب موضوعه الإنسان فمن حيث ما يعلم صحة الدين، وعلم الناس كذا، وعلم الطب كذا، وعلم الصناعة كذا، وعلم كذا، من حيث من حيث من حيث يقول في الموضوع هو الشيء واحد. وعوارضه الذاتية أن الطب الصحة والقضاء اللذان لا يبحث الطبيب إلا عنهما، أي عن الصحة والمرض، عن الصحة والمرض وبعض شيء فهم؟ جيد. وموضوع الأصول الأدلة الشرعية والأحكام، هنا يدل موضوعها مركب من شيئين، لكن التحقيق الذي ذكره الشربيني وكذلك المحلي وغيره هو أن موضوع الأصول هو الأدلة الشرعية، لأن الأحكام محمول وليس موضوع، لأن الحكم محمول وليس موضوع. ولذلك تحدث الشربيني هنا فقال لا بد لوحدة الموضوع، موضوع شرطيكم إن كنتم وحدة لكم الوضع. ولذلك وقي وعند بعضهم الأدلة الشرعية فقط، وهذا ما رجعه المحقق أن الأدلة الشرعية هي موضوع الأصول، أما الأحكام فهي دراسة العوارض وليس دراسة الموضوع، لأن الأحكام حيثية إنما تدرس من حيث حيثية وليس من حيث أنها موضوع. ثم تشير ولا لا؟ دابا إلا قلنا أشنو هو الموضوع من أصول الفقه؟ هو أقيم الصلاة، هذا هو الموضوع. أما كونه من الوجوب أقيم للوجوب، هل هو موضوع الدراسة أم لا؟ يقول لا، لأنه عارض، والعارض ليس جزءا من الموضوع لأنه محمول. زيد قائم، موضوع الحكم هو زيد، القائم ليس الموضوع. ها؟ لأن من شرط الموضوع أن يكون من شرط الموضوع الوحيد. ثم الشيء الشيء واحد أيضا في إشكال، وعندما كنت أضع إلى وجهة الزيادة أضعف الموضوع ديال الجوامع الأول عند قوله و أنتم الأدلة الشرعية لصحة الحديث تقبلوا نعم دليل الفقه الإجمالية أخذ من أدلة التفصيلية ثم تصيب حجة تتعلق بها المسألة ما هو موضوع علم الأصول. نعم، لأن النص الشرعي كدرس كل واحد كدرس المفسر، ولكن من حيث ليس من حيث إثبات أحكام، من حيث ما فهمه معنى النص ومقصود الآيات وكذا كويس بالبلاغة، من حيث ما فهمه من علوم البلاغة والكناية والتراوسي، وكيف درسوا مثلا المنطقي من حيث ما حقائقه الذي تدمون، ولكن هنا من كدرسوا الأصولي كدرسوا من الأحكام وغادي يجلك شيء مفصلة إن شاء الله بالأمثلة. وعند بعضهم الأدلة الشرعية فقط، وهذا هو الصحيح، هذا هو اللي كيبان بأنه الصحيح. وإلى هذا أشار بقوله وكونه أي الموضوع هذه أي الأدلة فقط مسموع، وكونه هادي هي الأدلة فقط مسموع. حتى هنا كان إشكال، لأن قال الأحكام الأدلة الموضوع وكونه هادي، هذه ماشي مش الهادي، وفي إشارة بها إلى الأدلة ولكن من المانع من أن يكون الأحكام الهادي ما يعتمد على أنها إشارة إلى أقرب مذكور، ولكن هنا عودنا تكون إشكالية، هل هذه فقط تخص بأقرب المذكور ولا أنها إذا كان المؤنث وليس بينهما من فرق بينهما ترجع إلى كل ما يجوز أن ترجع إليه؟ اختلف النظر لكل حوى كونه هذه فقط وما يعزز أن هذه ترجع إلى الأدلة، هذا ما يمكن، كنا نعتمد على الصيغة للهدي، فجعلت قصرت قصرت معناه على الأدلة. نعم بعجم الأفضل ماذا من معنى الأفضل؟ قال وموضوع الأصول الأدلة الشرعية والأحكام، وعند بعضهم الأدلة الشرعية فقط، وإلى هذا يسرد قوله كونه الأخير. وهذا مذهب الجمهور، لأنه يبحث فيه في علم الأصول عن عوارضها الذاتية. العوارض الذاتية هي العوارض التي تكون ملازمة للذات وتختص بها، هي العوارض الذاتية تختص بها العارض الذاتي، لأن العارض هنا هو كما عارض السيار الذي ينتهي بانتهاء وجوده، ينتهي بانتهاء مثلا بكلام عارض ولكنه ينتهي بانتهاء بانتهاء بكلام. والعارض الذي العارض الثابت المقصود بالذاتي الخاص، العارض غير الذاتي هو الذي ليس بثابت، مثلا صاحب الإنسان بس هو عارض ذاتي ولا غير ذاتي، عارض ذاتي عارض ذاتي لأنه صاحب خاص به وإنه لازم لذاته، ما لم يكن موجود فمن طبيعته أنه يضحك وإن لم يظهر. الشخص قولهم الأمر يفيد الوجوب، وكلمة يفيد وكلمة يدل لا فرق بينهما، تقول الأمر يدل على الوجوب والأمر يفيد الوجوب لا فرق بينهما في التعبير، لأن البعض يقول يفيد هنا كلمة موهمة، لأن كلمة أفاد ربما يكون بدلالة غير مطابقة أو غير كذا أو غير حقيقية، لا كلمة يفيد هنا بمعنى يفيد، ليس في كلمة يفيد وإن كانت عامة، ما يمنع أن نفسرها بيدل على الوجوب. ويتمسك بالعام في حياته صلى الله عليه وسلم، فالعام هنا هو صفة للنص، أي بالنص العام، والأمر أيضا إشارة إلى القول إلى الأمر بمعنى القول في حياته قبل البحث عن المخصص، كذا قال عليه الصلاة. ومعنى يتمسك بالعام في حياته قبل البحث عن المخصص، لأن المخصص لو كان لأقاله النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فربما يوجد المخصص وأنت لا تعرفه، فبعد وفاته إذا جاءك العام فابحث عن المخصص. لماذا؟ لأن القاعدة تقول ما من عام إلا وهو مخصص، ولما كانت هذه عادة الشرع الغالبة فيجب الأخذ بالحقائق الغالبة غالبا العام في الشريعة غالبا يكون مخصصا أو مخصوصا لكل حق. لا في العبادة، نعم في العبادة يتمسك به في حياته في العبادة، ولا يوجد في نقص في فيه أخذ العلم في حياته النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد أخذ العبادة تحت شاء عم آخذ يمكن أن نقول بأنه ليس مثل العبادة. زيد ويتمسك بالعام في حياته صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص، وأما بعد وفاته فإن منهج الإسلام شنو هو؟ أن لا نتكلم بعام إلا بعد أن نعرف ما الأدلة التي وردت معه في الموضوع لأن لا يقع به تخصيص، ولا نتكلم في المطلق لا بعد معرفة ماذا لا بعد معرفة ما ورد في الموضوع حتى لا يكون مقيدا، لأن ما من شيء في الشرع يقال به وحده إلا ويكون مثل أخذ بعض الجمل وترك بعض الجمل في الله تعالى، مثلا مثلا تعالى جنة واحدة، لذلك يقال الاستثناء في القرآن، ولو كان بعد 100 سنة وقدر ما قدر ما حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكان استثناء منفصلا، لأن الزمان لا يعتبر في القرآن. فنحن نقول بالاستثناء شو يكون لا يفصل فيه بين المستثنى إلا بنفس أو السعال، لأنه هو عادة من موانع الاتصال، ولكن في القرآن يقول هذا الاستثناء في القرآن لو جاء بعد 20 عاما لكان استثناء منفصلا، لأن القرآن كجملة واحدة يعني استثناء فيه يؤثر في آخر الوعد. أما بعد موت الإنسان فالإنسان. قال والعام المخصص حجة فيما يبقى. وهذه كلها تحقيقات على مذهب المتكلمين. أن قوله هو العام المخصص حجة فيما يبقى هذا كلام المتكلمين من الحنفية، فيقولون لأن المخصص لا يبقى حجة فيما بقي لأنه يكون مجازا، لأنه إنما يؤخذ باللفظ إذا كان حقيقة، أما إذا كان مجازا فإن دلالته تضعف. ما معنى ذلك؟ يقول مثلا إذا قال الله تعالى اقتلوا المشركين حتوجدكم معنا، ثم نجد بعد ذلك أنه أخرج من المشركين ماذا؟ أخرج منها الظاهر، أخرج منها من يتعهد غفته، أخرج منها كذا. فقل العام الآن مجهز، لأنه لفظ أطلق في بعض ما وضع له الحمد لله، وإطلاق لفظ على بعض ما وضع له مجاز مرسل. إذا فلما دخله المجاز ضعفت دلالته، فصارت حجته فيما يبقى مشكوك فيها، لأنه لما عرفنا أن يستعمل المجاز يمكن يخرج منه شيء أخر دون أن نعلم، فلذلك يبقى دلالته مهزوزة، تبقى كما كانت مستعملة في الحقيقة. ولذلك يسعى الحنفية جهد المستطاع أن لا يمس عاما في القرآن ما وجدوا من ذلك الدليل. يسعوا إذا تجدوا مثلا لا يأخذنا بخبر الأحد إلا بالتخصيص، ولا تخصيص القرآن، ولا يأخذنا بالتقييد بتخصيص مطلق القرآن، باش بحجية ديال العام بقى حجة قطعية عندهم. هكذا أمر الرسول يقول وحجية العام ظنية، ولذلك لما كانت ظنية تخرج بدليل ظني فتخرج للأحد. والحنفية يقولون والعام حجته قطعية، فلا يجوز أن تخصص إلا بقطعي مثلها. وقوله هنا والعام المخصص حجة فيما يبقى هذا خلاف لما جرى على الأحناف من أن العام المخصص لا يبقى حجة فيما بقي لأنه استعمل مجازا، فلذلك تهتز دلالته ولا يبقى حقيقة بل المجاز، والمجاز لا يعول عليه لأنه يمكن أن يصرف إلى غير ظاهره بدليل كيف المكان لأنه ضعيف. جعلت الحقيقة لا تقدم عليه الحقيقة ثم تشيء. هذه مشكلة كبيرة، لأننا كما قال الشاطبي إذا قلنا بأن العام إذا قصدت لا يبقى حجزا فجميع عمومة الشريعة إنما فجميع الشريعة إنما بنيت على عمومة القرآن والسنة، فلو أننا قلنا بأنه ليس حجة لكانت جميع أدلة الشريعة تذهب أدلة الشريعة، هذا خطأ. وقد حاول وجود المستطاع أن يتكلم في هذه المسألة ليخرج من هذه الأوطة، ولكنه في حقيقة الأمر لم يأتي بما يجب ما أتى به الأشياء، فما حقق ذلك عبد المعتبر في قوله ما سعى ما هرب منه وقع في المشاكل من نفسه. فسيحاول بس يجيب مخرجا من هذا المشكل، وهو أن ما من عام خص إلا هو مجاز حتى عند الشافعي وعند الحنفية مجاز، كل المشركين مجاز، ما من عام في القرآن إلا ودخله ودخله. إذا فجميع عمومة القرآن ليس حقائق شرعية وإنما هي مجاز. لا يحتاج على محارب من هذه محارب؟ نعم، هذا لا علاقة لما قال إنه يستجيب وليس حجة معناه، ليس حجة فيما بقي أي أنه يمكن أن يكون قد استثني ما دام الاستثناء قد دخل فصار مجازا، إذا فالاستثناء الآن تحتمل بعدما استثني منه الدليل مفهوم، وبذلك تضعف حجته عند الحنفية إذا وقع في الاستثناء، ويسهل عندهم حينئذ أن يخصص بأي شيء، لأن في المنظر ما يخصص القرآن بالقرآن عندهم يسهل تخصيصه، فإن لم يخصص بالقرآن بقي مانعا عن التخصيص. ويخصص بقوم قال إن خص بالقاطعين خص بما بعده، وإن لم يخصص بالقاطعين بقي على عرج يده. هذا أخص الأمثلة الأمثلة هم يجمعون الشاطئين من القرآن المفعطان بيجمعون كل هذا هو حاول أن يجي بطريقة جديدة، لكن في وقع الأمر ونفسه من قلب الأمر زي ما أنا هو. إذن حجة الأول الذي قال بأن الموضوع هو الأحكام والأدلة،